بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق لنا قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وسبق الكلام على هذا، وأن قوله كل ما قلت رجاله على أنه كل ما قلت الواسطة بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم يكون الإسناد عالي، وكلما كثر الوسائط ها يكون الإسناد نازل. والعالي معلوم أنه مطلوب ويهتم به العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا البيت يريد المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما أضيف إلى الصحابي، وقد سبق لنا أن ما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوف. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، وما أضيف إلى الصحابي موقوف، وما أضيف إلى التابعي مقطوع. وهذا البيت يتعلق بما يضاف إلى الصحابة رضي الله عنه، ولهذا يقول: وما أضفته إلى الأصحاب، جمع صاحب، والمراد به الصحابي. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو الصحابي. والصحبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الشخص بمجرد الملاقاة بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون صحابي. المصنف هنا بيّن أن ما يضاف إلى الصحابي يكون موقوفا، سواء من قول أو فعل. ولهذا قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكل، يعني علم أنه موقوف. ما أضفته للأصحاب ينبغي أن تعلم أنه موقوف. وقوله قول، هذا بالنسبة ما أضيف للصحابي من قول، يعني إذا تكلم الصحابي بشيء ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكلم به، قاله الصحابي، فهذا موقوف عليه. وأيضا الفعل، فإذا فعل الصحابي فعلا فإنه موقوف أيضا على الصحابي. وهذا ظاهر بالنسبة للقول والفعل، هذا ظاهر. بقي عندنا الإقرار، هل الإقرار يكون موقوف أو لا؟ هل إقرار الصحابي يكون موقوف؟ يعني يعمل شيء أمام الصحابي، أو يفعل فعل أمام الصحابي فلا ينكره، هل يكون موقوف كالقول والفعل أو لا؟ أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن التقرير يكون مرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، فإذا أقر شيء يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابي هل يكون موقوف؟ معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم من أتقى عباد الله، ولا يمكن أن يقروا المنكر. لكن قد يسكت الصحابي، ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي قد يسكت لسبب من الأسباب، إما خوف الفتنة، أو يحتاج أن يداري، أو يرى أن الإنكار ليس مناسبا في هذا الوقت مثلا، ولهذا لا ينسب للساكت قول. وبناء عليه التقرير لا يكون موقوفا، إنما الموقوف القول والفعل. إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا فإنه يكون موقوف، فإنه يكون موقوف. والبعض بعض العلماء يطلق على الموقوف الأثر، بعض العلماء يطلق على الموقوف الأثر، لكن أكثر العلماء يطلقون الأثر على الأحاديث والأخبار سواء المرفوعة والموقوفة، يطلقون الأثر على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآثار وعلى الأخبار سواء مرفوعة أو موقوفة. قال رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن زكن. ثم قال رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. في هذا البيت يتكلم المصنف على مسألتين، المسألة الأولى المرسل، والمسألة الثانية الغريب، الحديث الغريب. فأما الأول وهو المرسل قال: ومرسل منه الصحابي سقط. المرسل، والمرسل جمعه جمع مراسيل، ويصح أيضا مراسل، مثل مفاتيح ومفاتح إن الله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، فيصح أن تقول مراسيل ويصح أن تقول مراسل طيب ما هو المرسل؟ المصنف يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، يعني الحديث الذي يرفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابي يسمى مرسل، إذا سقط الصحابي يسمى مرسل. وهذا التعريف ينازع فيه الناظم، ينازعه بعض العلماء في هذا التعريف، ويقول: كيف نقول المرسل ما سقط منه الصحابي؟ والصحابي الجهل به لا يضر، أهم شيء أن نعلم أن الساقط هو الصحابي، فإذا كان الذي سقط الصحابي فإن هذا لا يضر، لأن سقوط الصحابي لا يضر والجهل به لا يضر. أهم شيء أن نعلم أن التابعي رواه عن الصحابي وأسقط الصحابي، فهنا لا يضر، يكون الحديث مرفوع لأن الصحابة عدول والجهل به لا يضر، فلا يكون مرسل، لا يكون تعريف المرسل ما سقط منه الصحابي. ولهذا التعريف الثاني للمرسل، هو ما رفع ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التعريف المشهور، عند المتأخرين، وهو متفق عليه، هذا التعريف متفق عليه أن الحديث مرسل، يعني إذا رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل. لماذا؟ لأنه يحتمل أن التابعي رواه عن تابعي، وأيضا قد يكون رواه عن تابعي عن تابعي، واضح ولا لا؟ فيكون هنا مرسل، أما إذا سقط الصحابي فإن الجهالة بالصحابي لا تضر، وعلى هذا يكون الحديث المرسل ما هو؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الحسن البصري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، لكن لو علمنا أنهم رووه عن الصحابي وأسقط الصحابي فإن هذا لا يكون مرسلا، أما عند المصنف فيكون مرسل، والحديث المرسل من الأحاديث الضعيفة، والعلماء رحمهم الله مختلفون في قبول الحديث المرسل، مختلفون على ثلاث أقوال أو أربعة. القول الأول، أن الحديث المرسل مردود، مطلقة، وهذا جمهور العلماء، هذا عند جمهور العلماء. القول الثاني أن الحديث المرسل مقبول مطلقا، أن الحديث المرسل مقبول مطلقا، وهذا عند مالك وأبي حنيفة، مالك وأبي حنيفة وأتباعهم، مالك وأبي حنيفة وأتباعهم. القول الثالث أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، وما عداه فلا يقبل، يقبل مرسل سعيد بن المسيب وغيره لا يقبل، وهذا عند الإمام أحمد وابن معين، عند الإمام أحمد وابن معين. القول الرابع، القول الرابع أن المرسل يقبل إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة، أن المرسل يقبل إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة، إلا عن ثقة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشافعي أيضا، والشافعي، لكن الشافعي يجعل معه زيادة. الشافعي قال بهذا القول الرابع، لكن يقول مع زيادة شرط، مع زيادة شرط، وهو أن يكون له شاهد يقويه، أن يكون هذا المرسل له شاهد يقويه، شاهد مسند أو شاهد مرسل، أو يعضده قول صحابي، أو يعضده قول صحابي، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يفتي به عوام أهل العلم. هذا الشاهد يقول يعمل بالمرسل، لكن بشرط، بشرط أن يكون له شاهد سواء مسند أو مرسل، وأن يكون أو يكون يعني يفتى به عند عوام العلماء، والمفتى به عند عوام العلماء، أو يعضده قول صحابي، يكون هناك قول صحابي يعضده، فإنه يقول يعمل بالحديث المرسل، يعمل بالحديث المرسل. والعلماء يقولون أوها المراسيل، أوها المراسيل، مراسيل الحسن وعطاء، أوها المراسيل، مراسيل الحسن وعطاء. يقول الإمام أحمد لأنهما يأخذان عن كل أحد، لأنهما يأخذان عن كل أحد. هذا بالنسبة للحديث المرسل. إذن الحديث المرسل عند المصنف ها ما سقط منه الصحابي، وعلى التعريف الآخر ما رفعه التابعي، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل. قال رحمه الله تعالى وكل غريب، وقل غريب، وقل غريب ما روى راو فقط، قل غريب ما روى راو فقط. هذا القسم الثاني من هذا البيت، وهو الحديث الغريب، الحديث الغريب. المصنف يقول الغريب ما رواه راو فقط، ما رواه راو فقط، وهو كذلك. الغريب هو ما يتفرد، ما يتفرد بروايته راو واحد، ما يتفرد بروايته راو واحد في طبقة من طبقات السند، في طبقة من طبقات، من طبقات السند، من طبقات إسناده. هذا هو الغريب، يعني يكون أحد الطبقات، أحد طبقات السند رواه شخص واحد فقط، رواه شخص واحد، بقية الطبقات لا يضر حتى لو رواه ثلاثة أو اثنين، هل من مدام حصل في طبقة من الطبقات راو واحد فإنه يكون غريب، فإنه يكون غريبا. هذا الحديث. وبعض العلماء يدخل الصحابي في الغريب، إذا رواه صحابي واحد يقول أيضا هذا غريب، يعني مثلا إذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة فقط، لم يروه أحد غيره من الصحابة، يقول يكون غريبا، يقول يكون غريبا. وبعض العلماء يقول لا، لا يكون غريبا، لأن الواحد من الصحابة ها عن جماعة، صحابة عدول وثقات، والواحد منهم عن جماعة، وليس كالرواة الواحد يكون غريبا فيقول الصحابي الواحد عن جماعة. على كل حال هذا هو الحديث الغريب ما رواه راو فقط. وهو والحديث الغريب هو من قسم الضعيف لكن قد يكون صحيحا، لا يلزم من يكون الغريب ضعيفا، ولهذا ممكن يكون الحديث غريبا وهو في البخاري ومسلم. وأكبر شاهد لهذا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث غريب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ولم يروح عن عمر إلا علقمة بن وقاص. علقمة بن وقاص رواه عن عمر، وعن علقمة رواه محمد ابن إبراهيم التيمي، وعن محمد إبراهيم التيمي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر. إذن هنا ها يرويه واحد عن واحد، هذا يسمى، هذا مثال الغريب، وهو في البخاري ها البخاري ومسلم وغيره أيضا، غيره حديث أخرى. فلا يلزم أن يكون الغريب ضعيفا، لكن الأصل أن الغريب ضعيف. الأصل إذا كان الحديث غريب أن يبحث عنه، أن يبحث عنه وينظر هل هو صحيح أو ضعيف. والغرابة، الغرابة في السند تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الغرابة المطلقة، وتسمى الفرد النسبي المطلق، تسمى الفرد المطلق. وهذا القسم الفرد المطلق هو أن يكون في أصل السند، أن يكون تكون الغرابة في أصل السند، يعني في طرفه الذي فيه الصحابي، أن يكون في أصل السند، يعني من طرفه الذي فيه الصحابي. فهذا يكون فرد مطلق، يكون غرابة مطلقة، يكون فرد مطلق. مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، لأن الغرابة منين أتت، منين بدأت ها؟ من الراوي عن عمر، من علقمة. فإذا كان التفرد في أصل السند، ومعنى أصله يعني طرفه الذي فيه الصحابي، هذا تكون غرابة مطلقة، فرد مطلق. ومعنى مطلق يعني لا يمكن يأتي أحد يغير هذه الغرابة، لا يمكن، لأنه لم يرد عن عمر إلا من طريق علقمة. ومثل حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، حديث ابن عمر لم يروى عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار. فهذا يسمى فرد مطلق، يسمى غرابة فرد نسبي، فرد مطلق يسمى غرابة مطلقة. واضح ولا لا؟ هذا القسم الأول. نعم أبو أحمد معي. هذا القسم الأول وهو الفرد المطلق ويقال الغرابة المطلقة. القسم الثاني الفرد النسبي، يعني يكون في طبقة من طبقات السند ولا يكون في أصل السند، يعني تكون الغرابة في طبقة من طبقات السند ولا تكون في أصل السند، يعني لا تكون الغرابة في طرفه الذي من جهة الصحابي، لا، تكون في أصل السند، مو في أصل السند، تكون في أثناء السند، تكون في أثناء السند لا تكون في أصل السند. وهذا يسمى فرد نسبي. انتبه، لماذا سمي نسبي؟ لأن هذه الفردية ها تنسب لشخص معين، شخص واحد بعينه، لأنه قد لا يكون غريب من جهة الصحابة، يعني قد يكون مثل رواه عن أبي هريرة أكثر من شخص، والذي رواه عمن رواه عن أبي هريرة أكثر من شخص، لكن يأتي في أحد الطرق أو في أحد الأوجه التي ورد فيها الحديث يأتي من طريق شخص واحد، وبقية الطرق أكثر من شخص، يكون الحديث عن طريق الأسانيد الأخرى غريب ولا مو بغريب ها ليس بغريب، لكن عن طريق هذا الشخص ها غريب، فنسبت الغرابة لهذا الشخص بعينه، ولهذا سمي فرد نسبي. انتبهوا، لا بد من التفريق بين النسبي والمطلق. المطلق أنه لا يمكن أحد يزيل هذه الغرابة، لا يمكن. يعني مثلا حديث عمر بن الخطاب مرة وحانة علقمة، هل ممكن يأتي شخص الآن ويثبت أنه رواح عن عمر شخص آخر غير علقمة؟ لا، إذن هو غريب مطلق، لا الغرابة مطلقة لا يمكن تزول يوم من الأيام. لكن الغرابة النسبية تزول مع طريق آخر، يعني يأتي الحديث من طرق أخرى ليس بغريب، لكن عن طريق هذا الراوي بعينه غريب. واضح ولا لا؟ هذا معنى الغرابة النسبية، ولهذا العلماء يسميه فرد نسبي، فرد نسبي. ولهذا قال ابن حجر في النخبة: ويقل إطلاق الفرد عليه، لأن الفرد النسبي يسمى غريب، يقل إطلاق الفرد عليه يسمى غريب. أما الغرابة المطلقة فيسمى فرد مطلق. وبناء عليه نقول الغرابة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: غرابة مطلقة، غرابة مطلقة. ما هي الغرابة المطلقة؟ التي تكون في أصل السند. ما المراد بأصل السند؟ طرفه الذي من جهة الصحابي، هذا غرابة المطلقة. وتسمى الفرد النسبي المطلق، يسمى الفرد المطلق كما في النخبة وغيره. وأما إذا كانت الغرابة ليست في أصل السند بل في أثناء السند، تكون غرابة نسبية، تكون غرابة نسبية نسبت يعني لهذا الشخص بعينه. وقد يكون الحديث الغريب مشهور، وقد يكون عزيز، قد يكون الحديث الغريب صحيح، وقد يكون ضعيف، وقد يشتهر. لكن الأصل أن الغرائب ضعيفة، ولهذا العلماء يقول اتقوا الغرائب، اتقوا الغرائب، وإلا قد يوجد منها ما هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، مثل حديث عمر بن الخطاب الذي مر معنا قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، منقطع الأوصال. سبق لنا في أول المنظومة أنهم يشترطون لصحة الخبر اتصال السند، أن من شروط صحة الخبر اتصال السند. إذا لم يتصل السند فإنه يكون منقطعا، إذا لم يتصل فإنه يكون منقطعا. ولهذا يقول المصنف: وكل ما لم يتصل بحاله، يعني بأي حال من الأحوال لا نتوصل إلى اتصال إسنادي، فماذا يكون؟ وكل ما لم يتصل بحالي إسناده، يعني لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال، منقطع الأوصال، يعني منقطع لا يمكن أن يكون متصلا، لا يمكن أن يكون متصلا. هذا هو الحديث، الحديث المنقطع، الحديث المنقطع. والحديث المنقطع، الحديث المنقطع هو الذي لا يروى بطريق من طرق التحمل، لا يروى بطريق صحيح من طرق التحمل، فهو منقطع. ولهذا المرسل يسمى منقطعا، المعضل، المعلق، كلها من أنواع المنقطع، وإن كان لها أسماء خاصة تأتي، لكن كلها تسمى حديث منقطعة، منقطعة. فلا بد من اتصال السند. والمنقطع كما سبق ضد ضد المتصل، المنقطع ضد المتصل. والانقطاع علة من علل السند، الانقطاع علة من علل السند. ولا يتوصل إلى معرفة الانقطاع إلا الأئمة، الحفاظ، الحذاق، الحذاق الذين يعلمون مواليد الرواة ووفياتهم ووفياتهم. لأن الحديث قد يكون في الظاهر متصل، قد يكون في الظاهر متصل لكن فيه انقطاع، في الظاهر متصل لكن فيه انقطاع. وهنا مثال موجود في البلوغ، يعني نقرأه دائما، ولعلي أن أذكره لكم. حديث عمر في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أنه كان يدعو بدعاء الاستفتاح، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ولا لا ما في البلوغ ألا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا رواه الإمام مسلم. وابن حجر يقول رواه الإمام مسلم وفيه انقطاع، رواه الإمام مسلم وفيه انقطاع، لأن مسلم رواه من طريق عبدة، مسلم رواه من طريق عبدة ابن أبي لبابة عن عمر، من طريق عبدة ابن أبي لبابة عن عمر، وعبدة لم يسمع من عمر، ولهذا قال ابن حجر منقطع. لكن العلماء يقولون صح عن عمر من غير هذا الطريق، ولهذا لا يكتشف هذا إلا الحذاق من العلماء. ولهذا بعض الناس ممكن يتبادر لذهنه رواه مسلم خلاص، كيف يقول ابن حجر رواه مسلم وفيه انقطاع؟ ولهذا ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. هذا بالنسبة للحديث المنقطع، وهو ضد الحديث المتصل. والحديث المنقطع، ثلاث أقسام، أو نقول الانقطاع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول، أن يكون من مبادئ السند، أين مبدأ السند؟ من طرفه الذي من قبل المصنف، يعني مثلا من طرفه الذي من قبل البخاري، طرفه الذي من قبل الإمام أحمد، طرفه الذي من قبل مسلم وأبو داود، هذا هو المصنف. إذن إذا كان الانقطاع، من مبادئ السند، فإنه يسمى معلقا، ولهذا ما يذكره البخاري قال أبو هريرة قال عمر وهكذا، ماذا يسمى؟ معلق، لأن الحذف من أين؟ ابتدأ من من؟ من المصنف، فإذا كان الانقطاع والساقط من جهة المصنف، فيسمى الحديث معلق. هذا القسم الثاني، يسمى الحديث معلق، هذا القسم الأول. القسم الثاني، أن يكون من أصله، أن يكون الانقطاع من أصله. ها، ما المراد بأصله؟ من طرفه الذي من جهة الصحابي، ها ماذا يكون؟ يكون مرسلا. هذا القسم الثاني، أن يكون الانقطاع في أصل السند، يعني من طرف الذي من جهة الصحابي، ماذا يكون الحديث؟ مرسل، القسم الثالث، أن يكون في أثناء السند، وهذا ينقسم إلى قسمين. يعني القسم الثالث ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إذا كان الانقطاع في أثناء السند، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، أن يكون باثنين فصاعدا، إذا كان اثنين على التوالي يكون الانقطاع باثنين على التوالي، فهذا يسمى معضل، وسيأتي في البيت الذي بعده تكملة كلام على المعضل. إذن القسم الثالث أن يكون من أثناء السند الانقطاع، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون اثنين على التوالي، يعني اثنين بعد بعض، فهذا يكون معضل، يعني مثلا، حدث إمام، عن فلان، اثنين سقطوا، من السند متواليين، فهذا يسمى معضل. لماذا سمي معضل؟ العضل هو المنع والانغلاق، ولهذا يسمى من يعضل الزوجة البنت من الزواج عضلها منعها، صح؟ سمي معضل لأنه يمتنع أن نتوصل إلى الاتصال هنا ومعرفة الساقط، يعني لو كان الساقط واحد ممكن نصل إليه، صح ولا لا؟ ننظر إلى أقرانه، وننظر إلى الشيخ الذي رووا منه، ومن الذي حدث عنه، ممكن نتوصل إليه، صح؟ لكن إذا توصلنا إلى من حدث عن الشيخ كيف نتوصل إلى من حدث عن من حدث عن الشيخ؟ هل ممكن؟ هذا صعب جدا، لا يمكن. ولهذا سمي معضل، يعني مغلق مشكل لا يمكن أن نتوصل إليه، والتوصل إليه من الصعوبة بمكان، ولهذا سمي معضلا. إذن أن يسقط من أثناء السند اثنان على التوالي، فهذا يسمى معضل. القسم الثاني أن يكون الانقطاع بواحد، أن يكون الانقطاع بواحد أو بأكثر، لا على التوالي، أو بأكثر لا على التوالي، يعني في أكثر من موضع، في أكثر من موضع، فهذا يسمى منقطع، هذا يسمى منقطع. طيب، إذا سقط من أثناء السند واحد ماذا نسميه؟ منقطع، صح؟ إذا سقط من السند اثنان، ها، إن قلنا معضل خطأ، وإن قلنا منقطع خطأ، ها، نعم، نقول إن كانوا على التوالي متواليين فهذا معضل، وإن كانوا من مواضع مختلفة فهذا منقطع، هذا منقطع، واضح؟ إذن هذه أقسام، هذه أقسام الانقطاع الثلاثة. فالأول أن يكون من مبادئ السند فيسمى معلق، الثاني من أصل السند فيسمى مرسل، الثالث من أثناء السند فينقسم إلى قسمين، إن كان اثنين على التوالي معضل، وإن كان واحد أو اثنين فأكثر من مواضع مختلفة فيسمى منقطع. مع أن جميع ما ذكرنا يسمى منقطع، يعني المعلق منقطع، المرسل منقطع، المعضل منقطع، كله. لكن العلماء يقسمون هذه التقاسيم لأنها أسهل للحفظ لطالب العلم، أسهل لحفظه، لأن العلم إنما يحفظ بتقاسيمه كما قال ابن القيم، إنما يحفظ العلم بتقاسيمه. ولهذا العلماء قسموا الحديث إلى معلق ومرسل ومعضل منقطع، وإلا كلها منقطعة، كلها تسمى انقطاع. قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. طيب، إذا كان الحديث منقطعا يكون من قسم الصحيح والضعيف، يكون من قسم الحديث الضعيف. قال رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان. هذا المعضل، يقول المعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان إلى آخره. إذن المعضل هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي كما سبق. ولا بد أيضا أن يكونوا في أثناء السند، لكن العلماء يلحقون في المعضل مسألة أخرى، وهي إذا سقط الصحابي والتابعي، فإنه يسمى معضل. ذكر ذلك العراقي وغيره. يعني المعضل ما سقط اثنان على التوالي هذا معضل من أثناء السند، وأيضا ما سقط الصحابي والتابعي هذا معضل أيضا، ظاهر. مثال المعضل ما رواه مالك في الموطأ. قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته. هذا في الموطأ. خارج الموطأ وصله الإمام مالك، وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة. كم الساقط هنا؟ اثنان. من هم؟ محمد بن عجلان وأبوه. سقط اثنان على التوالي، فماذا يسمى؟ معضل. هذا مثال الحديث المعضل. ولهذا يقول العلماء الحديث سمي معضل لأنه يصعب الوصول إليه، يصعب معرفة الاثنين، لكن معرفة الواحد ممكن ولا ممكن؟ ممكن معرفة الواحد، ممكن، ينظر إلى من روى عنه، وينظر إلى أقرانه، وينظر إلى من قبله ومن بعده، ثم يتوصل إلى من حدثوا عن هذا الشيخ، ثم بعد ذلك يتوصل إلى المجهول ويعرف. لكن إذا كان الساقط اثنين لا يمكن أن التوصل لهما. قال والمعضل الساقط منه اثنان. ثم قال وما أتى مدلس النوعان. شرع المصنف الآن في الحديث المدلس, شرع في الحديث المدلس. والمدلس, المدلس هو ما اشتمل على العيب, هو ما اشتمل على عيب وأخفي عيبه. المدلس هو ما اشتمل على عيب وأخفي عيبه. وأظهر الخبر, وأظهر الخبر على أنه لا عيب فيه, وأظهر الخبر على أنه لا عيب فيه, لا عيب فيه. ولهذا سمى التدليس في البيع ها إخفاء العيب وإظهار السلعة أنها لا عيب فيها, لا عيب فيها. هذا هو التدليس. فالتدليس في الحديث أن يخفى العيب ويظهر أنه لا عيب فيه. والتدليس من الظلمة, التدليس من الظلمة والاختلاط, يعني كأن هذا الحديث أظلمت معرفته واختلط بسبب التدليس, بسبب التدليس. والتدليس نوعان كما ذكر المصنف, التدليس نوعان, أو نقول ثلاثة, نقول ثلاثة أحسن. التدليس ثلاث أنواع. النوع الأول تدليس الإسناد, النوع الأول تدليس الإسناد, تدليس الإسناد. وتدريس الإسناد, تدريس الإسناد. القسم الثاني تدريس الشيوخ. نأخذ أولا الأقسام. القسم الثاني تدريس الشيوخ. القسم الثالث, القسم الثالث تدريس التسوية. القسم الثالث تدريس التسوية, التسوية. ما هو القسم الأول؟ تدريس الإسناد, تدريس الإسناد. تدريس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه, أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة أنه سمعه منه, أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه, ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة, بصيغة موهمة. مثل عن فلان قال فلان أن فلان قال كذا. يعني مثل لو أن إنسان حدث قال قال ابن باز, قال ابن باز رحمه الله تعالى كذا. هو لم يسمعه من ابن باز, سمعه من شخص آخر حدثه عن ابن باز. واضح ولا لا؟ هنا تدليس الإسناد. لماذا؟ لأنه حدث بصيغة موهمة أنه سمعه منه مباشرة, هذا يسمى تدليس الإسناد. إذن النوع الأول من تدليس الإسناد أن يحدث عمن لقيه أو عمن يروي عنه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه, ما لم يسمعه منه. النوع الثاني أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه, أن يروي عمن سمعه, عمن سمع منه أحاديث لم يسمعها منه. لا, الأولى, النوع الأول أن يحدث عمن لقيه ما لم يسمعه منه. ها واضح ولا لا؟ النوع الثاني كله تدريس الإسناد. النوع الثاني أن يحدث عمن سمع منه أحاديث لم يسمعها منه. يعني مثل إنسان سمع من الشيخ ابن باز أحاديث لكنه حدث عنه أحاديث ما سمعها منه مباشرة, سمعها من غيره, فهذا يسمى تدليس, هذا يسمى تدليس, لأنه حدث كأنه سمعه مباشرة, كأنه سمعه مباشرة وهو قد سمعه منه عنه بواسطة, سمعه بواسطة. إذن هذا يسمى تدليس الإسناد, هذا يسمى تدليس الإسناد. والعلماء ناتي عن الكلام على التدليس بعد البحث, بعد البحث. إذن القسم الأول تدليس الإسناد, تدليس الإسناد. القسم الثاني تدليس الشيوخ. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن لا يسقط الشيخ، أن لا يسقطه، لكنه يصفه بوصف لا يعرف به، يصفه بوصف لا يعرف به أو لا يشتهر به، أو لا يشتهر به. مثل يقول حدثنا أبو صالح، من أبو صالح؟ ما يشتهر به شيخه. حدثنا الشيباني، من الشيباني؟ هذا كل إمام أحمد، هذا تدليس. ما نوع التدليس هنا؟ تدليس الشيوخ. ما الغرض من هذا التدليس؟ ها، قد يكون شيخه صغيرا ولا يريد أن الناس يردوا حديثه، فيوهم، يأتي بصفة الشيخ لا يعرف بها، يعني لا يحدث بما يعرف الشيخ به، لا، يأتي بكنية أو بوصف أو بلفظ قبيلة أو غيره لا يعرف الشيخ بها. لماذا؟ حتى يقبل حديثه، حتى يقبل حديثه. إما أن يكون الشيخ مثلا صغيرا لا يقبل الناس مثلا حديثه لو صرح به، أو يكون الشيخ غير ثقة عند غيره، ثقة عنده ولكن عند غيره ها ليس بثقة، فيأتي بصفة موهم، بصيغة موهمة تجعل الناس يقبلون حديث شيخه. ها، واضح ولا لا؟ إذن القسم الثاني من التدليس، ها، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. القسم الثالث تدليس التسوية، القسم الثالث تدليس التسوية، وهذا من أقبح أنواع التدليس. يقول العلماء تدليس التسوية هذا من أقبح أنواع التدليس. كيف تدليس التسوية؟ أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، ظاهر؟ يعني مثلا زيد حدث عن بكر عن عمرو، زيد حدث عن بكر عن عمرو، واضح ولا لا؟ زيد هو صاحب الحديث، وبكر ضعيف، وعمر ثقة، فأسقط بكر وقال عن عمرو مباشرة، هنا أسقط ضعيف بين ثقتين، كأن الحديث اتصل بين الثقات، وهذا يسمى تدليس التسوية، يعني جعل الحديث الرجال متساوون كلهم ثقات فأسقط الضعيف، وهذا يقول العلماء من أقبح التدليس. ولهذا العلماء يشددون في التدليس ويرونه من الغش، ويقول انه من الغش، ومن غش فليس منا، ومن غش فليس منا. ولهذا ورد عن بعضهم، ورد عن بعضهم انه يقول يعني لئن ازني احب الي من ان ادلس، لئن ازني احب الي من ان ادلس، لا سيما تدليس التسويه، فهذا من الغش للامه، هذا من الغش للامه، لانه يوهم ان الحديث متصله ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. ولهذا يقول العلماء إن ممن يفعل هذا التدليس، ممن يفعل هذا التدليس الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد. ولهذا يقول شعبة التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، فكونه يسقط الضعيف بين الثقتين هذا كذب، هذا كذب. ولهذا من العلماء مما ذكر عن العلم أن يقول كن على تقية من أحاديث بقية، لأنهم اشتهروا بتدليس التسوية، اشتهروا بتدليس التسوية. وهناك أيضا طرق أخرى للتدليس كالعطف والسكوت إلى آخره، لكن أهمها هذه الثلاثة. إذن القسم الأول ما هو؟ تدليس الإسناد. القسم الثاني تدليس الشيوخ. القسم الثالث تدليس التسوية، التسوية. يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ، وهذا هو القسم الأول، يعني يحدث عن الشيخ بحديث ما سمعه منه، حتى وإن كان سمع من حديث أخرى، لكن هذا الحديث لم يسمعه من الشيخ فحدث عنه مباشرة. ولهذا الآن يعني مما نتناقله الآن بالفتاوى تجد بعض الناس مثلا يقول، وهذا ليس كالحديث لكنه يصلح مثالا، بعض الناس الآن يقول قال الشيخ محمد بن عثيمين كذا، هو لم يسمعه من الشيخ محمد بن عثيمين، سمعه من غيره مما سمعه من الشيخ محمد، أو يقول قال ابن باز كذا، قال الألباني كذا، وهو لم يسمعه من الألباني ولم يسمعه من ابن باز، إنما سمعه من غيره، فأسقط الواسطة ورفعه للشيخ مباشرة. فهذا تدليس الشيوخ، هذا تدليس الشيوخ. ولهذا يقول المصنف الأول الإسقاط للشيخ بأن ينقل عن من فوقه بعنوان، يعني يسقط الشيخ وينقل عن من روى عن الشيخ بصيغة موهمة أنه سمع من الشيخ. ما هي الصيغة؟ بعن وأن، قال عن ابن باز كذا، عن ابن عثيمين كذا، عن الألباني كذا، واضح ولا لا؟ عن سفيان بن عيينة كذا، عن حماد بن زيد، وهو لم يسمع من حماد بن زيد، إنما سمعه مما سمعه من حماد بن زيد، وهو معاصر مثلا للراوي، معاصر ملاقي له، لكنه لم يسمع هذا الحديث منه وحدث به بصيغة تهم أنه سمعه من مباشرة، هذا يسمى تدليس. هذا النوع الأول. لهذا يقول الناظم الأول الإسقاط للشيخ بأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني ما يسقط الشيخ لكن يترك الوصف الذي مشهور به الشيخ ومعروف، يتركه ويأتي بوصف لا يعرف به الشيخ، صح ولا لا؟ يعني ما الغرض من هذا؟ يخشى أن يرد الحديث إذا كان من طريق هذا الشيخ، فيأتي بوصف موهم لا يعرف به فيدلس. وهذا هو التدليس، لأن التدليس ما هو التدليس؟ إخفاء العيب. ما هو العيب هنا الذي يخفى؟ يعني هذا الشيخ قد يكون مثلا صغير لا يقبل كلامه، أو قد يكون مثلا غير ثقة عند غير ممن سمع منه لا يقبل حديثه، فهنا أخفى ولا ما أخفى؟ هذا هو التدليس. إذن التدليس نوعان، تدليس الشيوخ الإسناد، تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ ينقسم إلى قسمين، القسم الثالث وهو ما ذكرته لكم، تدليس التسوية، وهو أقبح أنواع التدليس، وهو كذب وغش لهذه الأمة ولا يجوز بحال من الأحوال. قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ثم قال رحمه الله تعالى وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، والمقلوب قسمان تلا، المقلوب هذا الشيء آخر. إذن المصنف هنا في شطر البيت الأول وأول الشطر الثاني يتكلم عن الحديث الشاذ. ولهذا يقول وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. إذن ما هو الحديث الشاذ؟ ما يخالف فيه الثقة غيره، ما يخالف الثقة غيره، هذا الحديث الشاذ. هذا عند المصنف، عند الناظم، سواء خالف الضعيف أو خالف من هو أوثق منه، واضح ولا لا؟ انتبهوا، تعريف الناظم هنا مطلق، يعني كل من خالف الرواه فهو شاذ، سواء خالف من هو أوثق منه أو خالف من هو مثله أو أضعف منه، واضح ولا لا؟ ولهذا قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، هذا عام يشمل الجميع، فمن خالف غيره فحديثه شاذ. القول الثاني أن الحديث الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، الحديث الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه، وهذا هو الصواب، هذا التعريف الصحيح المشهور، ما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فحديثه شاذ. ما الذي يقابله؟ المحفوظ، يقابل المحفوظ، لكن هذا الحديث الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه. وبعض العلماء يقول زيادة الثقة مقبولة، بعض العلماء يقول زيادة الثقة مقبولة ولا يكون شاذا، تقبل زيادة الثقة. ومثاله حديث ما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، هذا في البخاري ومسلم. لفظة الإثم ليست موجودة في البخاري ومسلم مع أنها مذكورة في البلوغ، بعض طبعات البلوغ مذكورة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، وهي ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين. إذن لفظة الإثم ليست في البخاري، ليست في البخاري ومسلم، لكنها وردت عند ابن أبي شيبة، لكنها وردت عند ابن أبي شيبة زيادة لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم. فمن العلماء من قال شاذة تفرد بها ابن أبي شيبة، وردت منفردة في رواية ابن أبي شيبة فيها شاذة، فيها شاذة، لأن الثقة خالف الثقات، جميع من رووه لم يذكروا من الإثم إلا رواية ابن أبي شيبة. وبعضهم يقول زيادة الثقة فتكون مقبولة، تكون مقبولة. ومثاله أيضا، مثاله ما في البخاري، مثاله ما في البخاري، من سمع النداء فليقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الذي وعدته. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. فحكم بعض العلماء بشذوذها، لأن الثقة خالف من هو أوثق، خالف الثقات، فبعض العلماء حكم عليه بأنها شاذة. وبعضهم يقول هذه سندها عند البيهقي لا مطعن فيه، سندها عند البيهقي، سنده عند البيهقي لا مطعن فيه. ولهذا تجد بعض العلماء الآن يقول لا بأس أن تقول إنك لا تخلف الميعاد أحيانا، لأن يرى أن الزيادة صحيحة، يرى أن الزيادة من ثقة مقبولة، وبعضهم يرى أنها شاذة، يرى أنها شاذة. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يصححه ويقول لا بأس أن تقول إنك لا تخلف الميعاد. الشيخ محمد رحمه الله يقول أحيانا قل إنك لا تخلف الميعاد، لأنها زيادة ثقة فتكون مقبولة. لكن بعض العلماء يقول هذه انفرد بها راوي من طريق البيهقي فتكون شاذة. هذا هو الحديث الشاذ، هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. قال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، فالشاذ. ثم قال رحمه الله تعالى والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا المراد بالحديث المقلوب، المراد المقلوب. والمقلوب، المقلوب هو ما ينقلب فيه الراوي، ما ينقلب فيه راويه، سواء كان القلب في المتن أو في السند أو فيهما جميعا، في المتن والسند، هذا يسمى قلب، هذا يسمى قلب رحمك الله. لكن القلب ينقسم إلى قسمين، القلب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قلب إسناد، القسم الأول قلب إسناد، يعني يكون المقلوب السند وليس المتن، ليس الحديث. السند المقصود بهم من هم؟ ها، رجال السند الرواة، والمتن الحديث نفسه. إذن القسم الأول أن يكون القلب في السند، قلب إسناد، وهذا له صورتان، قلب الإسناد له صورتان أو نوعان. الأول أن يكون بتقديم وتأخير، أن يكون بتقديم وتأخير، مثل يكون الحديث عن كعب بن مرة ويرويه عن مرة بن كعب، عن كعب بن مرة، عن مرة بن كعب، سعد بن سنان، ها، سنان بن سعد، هذا يسمى قلب إسناد. لكن ما نوع القلب هنا؟ ها، تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. النوع الثاني من قلب الإسناد إبدال راوي مكان راوي، أن يبدل راوي مكان راوي آخر. يعني مثلا يكون الحديث عن نافع عن ابن عمر يجعله عن سالم عن ابن عمر، هذا قلب، بدل نافع جعله عن سالم، نافع مولى ابن عمر وسالم ابنه، صح ولا لا؟ ها طيب، هنا يقلبه بدل نافع يجعله ها عن سالم، او اذا كان عن سالم يجعله عن نافع، هذا قلب اسناد. ما نوعه؟ ها ابدال راوي مكان راوي، ابدال راوي مكان راوي. القسم ومثله ما حصل للبخاري رحمه الله تعالى، فان قصه البخاري مشهوره، ذكرها العلماء انه ارادوا ان يمتحنوه فاتوا بعشر احاديث، لكل حديث عشر أسانيد، فجعلوا إسناد هذا الحديث لذاك وإسناد ذاك لهذا، هذا يسمى ها قلب إسناد. ما نوع هنا القلب؟ إبدال راوي مكان راوي، واضح ولا لا؟ وهذه القصة مشهورة، هذا يسمى إبدال إسناد، إبدال إسناد. القسم الثاني إبدال متن، أقصد قلب متن. القسم الثاني أن يكون المقلوب المتن، يعني قلب متن، قلب المتن. ومعنى المتن، ما هو المتن؟ الحديث نفسه، أن يقلب، أن يكون مقلوب. مثاله ما ثبت في الصحيحين من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا في البخاري ومسلم. ورد في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا في صحيح مسلم. قالوا هذا قلب، لأن النفقة تكون ها باليمين ما تكون بالشمال. لكن على كل حال يا إخوان، هذا مثال، بعض العلماء يجيب على هذا الحديث يقول ليس فيه قلب، يعني ممكن يوجد شخص ينفق بشماله من, من, من كثرة النفقة ينفق، فهو يعطي في اللحظة والدقيقة والثانية، يعطي بيمينه يعطي بشماله، إذا أتى شخص من اليمين أعطاه، إذا أتى شخص من الشمال أعطاه، فهذا نقول نعم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لكن على هذه القاعدة يكون قلب، يكون قلب الأصل أن تنفق اليمين ولا تعلم الشمال، فيكون الحديث مقلوبا. وحديث أيضا آخر، حديث أيضا آخر وهو في الصحيحين، في الصحيحين أن الله ينشئ، أن الله ينشئ للجنة أقواما فيدخلهم الجنة، ينشئ للجنة أقواما فيدخلهم الجنة، هذا في البخاري ومسلم. ورد في الصحيح البخاري أنه ينشئ للنار أقواما، ينشئ للنار أقواما. العلماء يقول هذا ها مقلوب، هذا مقلوب. ما الذي أعلمنا أنه مقلوب؟ أن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا يظلم ربك أحدا، فكيف يخلقهم ويدخلهم النار؟ لا، الفضل والكرم ها أن يخلقهم ويدخلهم الجنة، فقالوا هذا فيه في قلب. وأمثلة القلب كثير، منها حديث أبي هريرة تعرفونه في الصلاة، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولا يضع يديه قبل ركبتيه، بعض العلماء يقول فيه قلب، بعض العلماء ينكر أن فيه قلب. لكن على كل حال هذه بالنسبة أقسام ها الحديث المقلوب، الحديث المقلوب إما أن يكون القلب في المتن ها، وإما أن يكون في الإسناد. والمصنف يقول والمقلوب قسمان تالا، إبدال راو ما براو قسم، هذا القسم الأول، أن يكون إبدال راوي براوي ها، إما تقديم أو تأخير ها، أو إبدال راوي مكان آخر، واضح؟ هذا القسم الأول، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسمه، يعني القسم الثاني أن يأخذ إسناد الحديث هذا ويجعله لحديث آخر، واضح ولا لا؟ والقسم الذي بعده ما ذكرناه هو القلب، أن يكون في المتن. صلى الله وسلم على نبينا محمد.